والسلام على اشرف سيدنا محمد، اللهم صل عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المتن والشارح رحمهما الله تعالى: نفعنا بعلومهما في الدارين. وشرائط وجوب القصاص في القتل أربعة، وفي بعض النسخ فصل وشرائط وجوب القصاص أربع: الأول أن يكون القاتل بالغا فلا قصاص على صبي ولو قال أنا الآن صبي صدق بلا يمين. الثاني أن يكون القاتل عاقلا فيمتنع القصاص من مجنون إلا إن تقطع جنونه فيقتص منه زمن إفاقته، ويجب القصاص على من زال عقله بشرب مسكر متعد في شربه. فخرج من لم يتعد بأن شرب شيئا ظنه غير مسكر فزال عقله فلا قصاص عليه. والثالث أن ألا يكون القاتل والدا للمقتول فلا قصاص على والد بقتل ولده وإن سفل الولد. قال ابن كرج: ولو حكم حاكم بقتل والد بولده نقض حكمه. والرابع ألا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق، فلا يقتل مسلم بكافر حربيا كان أو ذميا أو معاهدا، ولا يقتل حر برقيق ولو كان المقتول أنقص من القاتل بكبر أو صغر أو طول أو قصر مثلا، فلا عبرة بذلك. وصلنا إلى كلام المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين، حيث يقول: فلا قصاص على والد بقتل ولده، أي لخبر الحاكم والبيهقي وصححاه: لا يقاد للابن من أبيه. فهذا هو الدليل السمعي، وقد عرفت تخريجه أمس وراويه. فلا يقتل، من هو الراوي؟ عمر وعمر. ومن الذي أخرج الحديث في كتب السنة؟ الدارقطني. ومن؟ الحاكم. ومن؟ بيهقي. أنت اللي مسلم، أنت اللي مؤمن ومسلم جميل زي الفل. طيب. ولأنه كان سببا في وجوده فلا يكون الابن سببا في عدمه، الدليل العقلي. وشمل الولد المنفي بلعان في الحرة أو حلف في الأمة، فلا يقتل الوالد به وإن أصر على النفي على المعتمد من وجهين، خلافا لمن قال إيه؟ الأشبه أنه يقتل به ما دام مصرا على النفي. وقفنا هنا أمس. قال: والكلام في الولد من النسب، الكلام في أنه لا يقتل الوالد بولده إن كان ولده من النسب، والكلام في الولد من النسب. وأما الولد من الرضاع فيجب القصاص فيه. خلاص، هذه من الأمور التي يفترق فيها الولد من الرضاع عن الولد من النسب. ايضا من الامور التي يفترق فيها الولد من الرضاع عن الولد من النسب، فارس. هذا الفراء. ايضا سيدنا الشيخ عبد المنعم. الارث. جميل. الولد من الرضاع لا يرث والده. طيب، فرق ثالث غير الارث. اي شهادة لأبيه نسبا وتجوز لأبيه رضاعة. طيب، فرق رابع النفقة الذي أخذناه قريبا. النفقة يجب على الأب أو على الأصل لفرعه النفقة، ولا يجب على الفرع من الرضاع، لا يجب على الأب من الرضاع رضاعا أن ينفق على ابنه رضاعا. نعم. أي عتق؟ لا لا يعتق، لا يساوي ال. طيب، قال: والكلام في الولد من النسب، وأما الولد من الرضاع فيجب القصاص فيه. ولو قتل، انتبه، ولو قتل زوجة نفسه وله منها ولد فلا قصاص عليه. انتقل الآن من الكلام على قتل الولد إلى قتل أشخاص آخرين أيضا لا يترتب عليهم قصاص في هذه الحالة. ولو قتل زوجة نفسه وله منها ولد، بقيد أن يكون له منها ولد فلا قصاص عليه. لماذا؟ تفضل. طيب وبعدين هل ابنه ولي الدم وبعدين؟ طيب يبقى قتل امرأته، قتل زوجته بقيد أن له منها ولد، من وارث الدم؟ من الذي يرث الدم؟ من ولي الدم؟ الولد أحد أولياء الدم، فإذا كان الولد هو أحد أولياء الدم فسيطالب بقتل القاتل وهو أبوه، ولا يجوز أن يقتل الوالد بولده، لا يجوز أن يقتل الوالد بولده، ولا أن يطالب الولد أن يقتل والده قصاصا. فإذا كان لا يجوز أن يقتل به هو نفسه، يبقى يقتل الولد فلا يقتل به، فكيف بمن قتله وهو له فيه إرث، وهو له فيه قطعة دم، وهو له فيه حق ولاية الدم؟ من باب أولى، إذا كان قتله هو الولد نفسه لا يترتب عليه القصاص، فبقى قتل شخص يرثه هذا الولد لا يترتب عليه القصاص، من باب أولى. نعم. ليه ما قالش لو قتل زوجته؟ ليه قال لو قتل زوجة نفسه؟ لأنك ما قريتش الدرس. الإجابة على سؤالك لأنك لم تقرأ الدرس كالعادة، يعني كالعادة، وكأنك أقسمت يمينا مغلظا ألا تقرأ الدرس، وكأن قراءة الدرس تنقض الوضوء، وكأن قراءة الدرس من عقوق الوالدين. لماذا أنت تعادي قراءة الدرس؟ السؤال. شوف بيقول ايه، كما لو قتل ولو قتل زوجة نفسه. الإجابة على سؤال بيقول ليه لم يقل لو قتل زوجته؟ الإجابة عشان المقابلة اللي بعديها بسطر واحد، اللي بعديها بكلمتين ثلاثة، ولو قتل زوجة نفسه وله منها ولد فلا قصاص عليه. ادي فرع، انتهينا من الفرع. الفرع اللي بعديه على طول بيقول وكذا لو قتل زوجة ابنه. نعم. ايه؟ علشان بيقارن بين الاثنين، فرعين متلاصقين، بيقارن بينهم، بيوضح للمبتدئ، بيوضح للعقل البسيط على قدي، بيقول له مرة فرع اسمه قتل زوجته اللي هو زوجة نفسه، ومرة زوجة ابنه، بيقارن بينهم بس عشان ما يختلطش في أذهان الناس. مقارنة، المقارنة، المقابلة. تفضل. ايه بعدين بقى، يعني احنا ماشيين في سكة تروح مرجعني ورا؟ خلي عندك شوية، استنى لما تشوف خلصت من المصيبة. نعم. الأشبه في قوله لمن قال الأشبه يعني الأقرب، الأقرب، وكأن ليس له نقلا، وكأن ليس له نقل من السابقين، فبيتكلم بيقول والله أنا لم أعرف، لم يردني نقل ولم أطلع على نقل من السابقين، فأنا أجتهد برأيي، والأشبه الأقرب بحسب اجتهاد. زي قرن هو ده الإجابة اللي قلتها له، هي بعين اللي أنا بقولها له. يقول لو زوجته، لو قتل زوجته، كلام أصلا بكلمة عن هو لو قتل ولده، لو قتل ولده فلا يقاد به، لا يقص منه. فلما يأتي الفرع اللي بعده قتل زوجته، قد يذهب ذهن الطالب، خاصة لو كان يعني طالب نايم ما بيذاكرش، يقول زوجته يعني زوجة الولد يعني، فبيقارن بين مرة زوجة نفسه زوجته هو ومرة زوجة ابنه. الفرع التالي مش محتاج السؤال أصلا يعني. ولو قتل زوجة نفسه وله منها ولد فلا قصاص عليه، وكذا لو قتل زوجة ابنه. لنفس العلة، لنفس العلة أن ابنه سيكون له نصيب في الإرث، إرث ولاية الدم، أنه سيكون أحد أولياء الدم، فلا يطالب بقتل أبيه اللي هو القاتل. قال انتبه، ولو لزمه قود، ولو لزمه قود يعني كان عليه قصاص، فورث ولده بعضه سقط، ولو لزمه قود يعني ويدمه يعني وجب عليه القصاص والقود لأنه قاتل. فورث ولده بعضه، ضمير في بعضه ده يعود على ايه؟ على القود، صح. فورث ولده، ولد الرجل القاتل، ورث بعضه بعض القود، سقط سقط القود عن القاتل. مثال: كما لو قتل أبا زوجته، اللي هي عايزة فارس زوجته يعني زوجة نفسه، كما لو قتل أبا زوجته ثم ماتت الزوجة وله منها ولد فيسقط القصاص. يبقى قتل حماه. كما لو قتل أبا زوجته ثم ماتت الزوجة وله منها ولد فيسقط القصاص. العلة: لأنه إذا لم يقتل الوالد بجنايته على ولده فلألا يقتل بجنايته على من له في قتله حق أولى. هذا التعليل الذي سمعته الآن تعليل لكل الفروع السابقة، لكل الفروع السابقة. لأنه إذا لم يقتل الوالد بجنايته على ولده فلأن لا يقتل بجنايته على من له في قتله حق أولى. تعال نشوف الضمائر. فلأن لا يقتل أي الوالد بجنايته على من له، ضمير في له يعود على إيه؟ الولد، ممتاز، أحسنت. على من للولد، على من لولده في قتله، الضمير في قتله يعود على إيه؟ على إيه في على إيه في الجملة؟ على إيه في الجملة؟ على إيه في الجملة لو سمحت؟ الجملة من، ممتاز، على من، صح جدا، على من. مرة أخرى: لأنه الضمير ده اسمه إيه؟ محمد دندراوي، ضمير الشأن. لأن الشأن والحالة إيه الخبر بتاع أن إذا لم يقتل الوالد بجنايته على ولده فلألا يقتل بجنايته، جناية الوالد، على من، أي على شخص، على امرئ له في له أي للولد في قتله، في قتل هذا الشخص حق، الولد له حق في قتل هذا الشخص، سيكون وليا للدم في قتل هذا الشخص. أبوه اعتدى بالقتل على شخص فصار لولده حق في هذا الشخص القتيل، لا يقتل به الولد. إذا كانت جناية الولد على الولد مباشرة لا يتسبب عنها القود، فجناية الوالد على شخص يكون للابن حق فيه لا يترتب عليها قود أيضا في الوالد، بس من باب أولى. قال: وإن سفل الولد، يبقى الجناية بالقتل على الولد وإن سفل، الفرع يعني الفرع عموما، ذكرا أو أنثى، أي رعاية. لماذا؟ أي رعاية لحق لحرمة الوالد وإن على. قال ابن كج: من هو ابن كج؟ أي أبو القاسم يوسف ابن أحمد ابن كج، كان رئيسا عالما زاهدا رحمه الله. رئيس العلم يعني هيكون رئيس ايه؟ طب رئيس الدولة مثلا. ماشي، أسئلة جميلة، أسئلة جميلة. الشيخ بيسأل رئيس في ايه؟ طب أرد ايه؟ ولو حكم حاكم بقتل والد بولده نقض حكمه. لو حكم حاكم أي قضى قاض بقتل والد بولده نقض حكمه. لماذا؟ أي لمخالفته للحديث السابق. يا أخواننا، في قاعدة من القواعد الفقهية تجدونها في كتب القواعد الفقهية: لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. والحاكم أي القاضي مجتهد، من شروط القاضي أن يكون مجتهدا. إلا لو كان قاضي ضرورة كما هو الحال يعني في عصورنا البئيسة. الأصل في القاضي أن يكون مجتهدا خلاص، فإذا اجتهد وحكم لا ينقض حكمه لأنه مجتهد، ولا ينقض حكم مجتهد أو قاض بحكم آخر، ليس أحدهما أولى من الآخر بالصواب، الله أعلم، قد يكون الأول هو المصيب فكيف ينقض بحكم آخر وأيضا فيه مجتهد، لا ينقض حكمه بحكم مجتهد آخر. هذا إذا كان اجتهادا بمعنى أنه لا يخالف النص لأنه لا اجتهاد مع النص. فالآن الشيخ بيعلمنا يقول إذا حكم حاكم بما يخالف صريح النص ينقض لأنه ليس اجتهادا، لا اجتهاد مع النص خلاص. فهذا على المذاهب كلها بالإجماع لا يقتل الوالد بولده. لما يأتي حاكم قاضي ويجتهد يجتهد خطأ لأنه اجتهد في مقابل النص ولا اجتهد مع النص، لا اجتهد مع النص يعني في مقابلة النص، مش اجتهد مع النص يعني كل ما يجي النص لا نجتهد، ولازم نجتهد من خلال النص، نقرأ النص نسمع النص ونجتهد نفهم النص، لكن لا اجتهد مع النص يعني في مقابلة النص، في مخالفة النص، مخالفة من كل وجه، مخالفة تضاد. ها؟ ولو حكم حاكم بقتل والد بولده نقض حكمه، ابطل حكمه. العلة أي لمخالفته للحديث السابق وهو لا يقاد للابن من أبيه، واستثنى من ذلك كما قاله الشمس الرملي: ما لو أضجع الوالد ولده وذبحه كالشاه وحكم بالقود حاكم فلا ينقض حكمه. الصورة دي لو حكم بها حاكم، لو قضى بها قاض رفعت إلى قاض فحكم بها لا ينقض حكمه إلا لله. لماذا لا ينقض في هذه الصورة؟ تعمد في القتل، ما احنا نتكلم على التعمد بلاش الإجابات الجميلة دي، فلما نتكلم على القود والقود لا يكون إلا في العمد، ما فيش قواد إلا في العمد، ما فيش قواد في القصاء في القتل الخطأ ولا في القتل الشبه العمد. فلما الإجابة تكون بهذه الطريقة يبقى كأنك تريد أن تدخلني المستشفى سريعا. نعم، الشفقة والرفق موجودة في كل فقد، الشفقة والرفق موجودة في كل قتل من والد لولده، الشفقة والرفق لابد أن تختفي في هذا الوقت. فلماذا هذه الصورة؟ الإجابة أن هذا مذهب المالكية، أن هذا مذهب المالكية. المالكية قالوا هذه الصورة الشنيعة، هذه صورة ليست مجرد قتل والد لولده، دي صورة مركبة من قتل والد لولده فيها عدم الشفقة وعدم الرحمة، لكنها كمان الصورة الهيئة بقى. الهيئة أنه قتله قتل الشياه، يعني قتله قتلة تنعدم فيها الرحمة مطلقا، لا مع الابن ولا مع غير الابن، انه قتله كالشاه، ضربه بشيء ولا كده، لا ده وضعه كالشاه وذبحه كالشاه. فالمالكية قالوا هذه صورة خارجة عن على النص، صورة مش مجرد قتل والد لولدي او شخص لشخص، ده صورة شخص ليس ادميا بالمرة، هذا ليس ادميا بالمرة. فالمالكية عندهم مذهب، في عندهم قول بأنه لا يقتل الوالد بولده، أنه يقتل الوالد بولده إذا كانت بهذه الطريقة بهذه الهيئة، كانت بهذه القتلة. فلما كان هذا مذهبا والحدود تدرأ بالشبهات، فإذا قضى قاض بهذا فيقتص من الوالد في هذه الحالة رعاية لقول مالك، لا ينقص، لا ينقص. مرة الفاتحة نقول ايه؟ بنقول انه ينقض لانه خالف الاجماع، لا اجتهاد مع النص. الان معنا اجتهاد مع النص، الملكية اجتهدوا في هذا النص وقالوا الا في صورة معينة، وهي ما لو كان قد فقد الاب كل يعني مشاعر وصار كالحيوان والعياذ بالله، انه يتفنن في قتل ابنه، مش فقط يقتل ابنه، يتفنن في قتل ابنه، فهذا لا، هذا يقتل بولده، هذا يقتل بولده، فلا ينقض الحكم حينئذ. خلاص، ممكن نقول احنا ذريعة يقتل أبناء مثلا عند حقب الأباء على الجسر، هذا من قبيل الرادع والزجر أيضا، هذا يقال في كل سورة بقى. لو كان لو هذه الطريقة يقال في كل سورة، يبقى احنا حنكر على النط بالبطلان. لما نقول حتى نردع الآباء والأمهات والأصول عن قتل أولادهم، يبقى معناها حنكر على النص نفسه بالبطلان. يبقى نقول كده في كل سورة قتل ولد لولده، كل سورة قتل والد لولده نقول فيها لا يخص منه حتى نردع، يبقى كده حنكر على الأصل بالبطلان. حد مع وجود هذه مع وجود هذا النص الشريف، حد شاف ان يعني انتشر وذاع قتل الآباء للأبناء؟ مش معقول يعني، ده مش محتاج للتوصية يعني مش لما جاء هذا النص فتسارع الآباء إلى قتل أولادهم وتسارعت الأصول إلى قتل فروعهم؟ محدش قال كده يعني. لا نحتاج إلى إلى ذريعة من الشرع، لأن ما يوزع بالطبع لا يحتاج فيه إلى إيذاع بالشرع، يكتفى بإيذاع الطبع عن إيذاع الشرع. فالطبع يرفض هذا، الطبع يأبى هذا، الطبع ليس مجبولا عن هذا. القتل في ذاته جريمة نكراء، والإنسان لا يقبل عليها إلا عندما يفقد أدميته، فكيف كمان يضيف عليها أنه يقتل فرعه أو ولده أو بنته الذي هو قطعة من كبده؟ فالطبع يأبى ذلك. فالشرع الشريف يكتفي بوازع طبعا عن وازع الشرع، هذه أيضا قاعدة فقهية. نعم. لا النص أي النصين الدليلين الأساسين الكتاب والسنة، كتاب والسنة وما تفرع عنهما من إجماع، لأن الإجماع لا بد أن يعتمد على كتاب أو سنة، وهل يعتمد الإجماع على مستند الإجماع القياس في خلاف، لكنه لا بد أن يعتمد إما على كتاب أو على سنة. فالإجماع مخالفة الإجماع ينقض، مخالفة صريح النص الذي لا يقبل التأويل ينقض، هذا نادر، شيء نادر جدا أن النص لا يقبل التأويل، النص من الكتاب أو السنة هذا لا يقبل التأويل، يبقى مخالفته تنقض، لأنه اجتهاد مع النص ولا اجتهاد مع النص بهذا الفهم، يعني في مقابلة النص من كل وجه، أن الاجتهاد يضاد النص من كل وجه بلا تأويل بلا تأويل سائغ. الرابع من الشروط الرابع أي الشرط الرابع قوله ألا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق، أي لألا يفضل القاتل المقتول بالإسلام أو الحرية، فإنه يشترط ألا يفضل القاتل المقتول بإسلام أو حرية أو أمان أو سيادة أو أصالة، هذه الخمسة عض عليها بالنواجذ. فإنه يشترط ألا يفضل القاتل المقتول، يشترط لإيه؟ يشترط حتى لا يقاد، يشترط ألا يفضل القاتل المقتول بإسلام، اثنان حرية أو حرية، ثلاثة أو أمان، أربعة أو سيادة، خمسة أو أصالة. الإسلام معروف، فلو قتل مسلم كافرا لا يقاد به. حرية معروفة، لو قتل سيد عبد، لو قتل حر عبدا لا يقتل به. الأمان، لو قتل مؤمن غير مؤمن، قتل شخص مؤمن غير مؤمن لا يقتل به، بأن قتل مثلا ذمي حربيا لا يقتل به. أو سيادة، إن قتل السيد عبده، عبد شخص، عبد نفسه يعني، أو أمة نفسه لا يقتل به كما عرفت. الأصالة، ألا يقتل الأصل بفرعه كما يعلم مما مر، تحقيقا للمكافأة المشروطة، المشروطة لحصول القواد، تحقيقا للمكافأة المشروطة لحصول القواد. فإن اختل واحد من هذه الخمسة أو أكثر فلا مكافأة فلا قواد، تحقيقا للمكافأة المشروطة لوجوب القصاص بالأدلة المعروفة. فلا يقتل مسلم بكافر، أي لنقص المقتول عن القاتل بالكفر فقد فضل القاتل المقتول بالإسلام فلا يقتل به، لا يقتل المسلم به أي بالكفر. يبقى عرفت أن الباء داخلة على المجني عليه، الباء داخلة على المجني عليه، فلا يقتل به ولو زانيا محصنا، خلاص، ولو زانيا محصنا، لا يقتل المسلم بكافر ولو زانيا محصنا، ولو كان القاتل زانيا محصنا. إذا الزاني محصن حيقتل من جهة كونه زانيا محصنا لا من جهة كونه قاتلا. الزاني المحصن قاتل رغم أنه مهدر الدم لكنه مسلم، زاني محصن مسلم لا يقتل بقتله كافرا، إنما يقتل بقتله، إنما يقتل بزناه مع إحصانه. قال ويقتل الكافر بالكافر ولو اختلفت ملتهما، فيقتل يهودي بنصراني وعكسه، يعني يقتل نصراني بيهودي ومعاهد بمؤتمن وعكسه، ناس بمؤمن، شكرا، ومعاهد بمؤمن وعكسه مؤمن بمعاهد، لا يقتل هذا بذلك، لأن الكفر علة في كل ذلك، لأن الكفر كله ملة واحدة. ازاي يعني ملة واحدة؟ يعني ازاي الكفر ملة واحدة؟ المسيحية غير اليهودية، غير المجوسية، غير الزرادشتية، غير المانوي، غير كل هذه المختلفات. الكفر كله ملة واحدة، يعني في رفض الإسلام، يعني في كونها كلها ترفض الإسلام، وكون الإسلام، وفي كون الإسلام نسخ كل ذلك. الكفر كله ملة واحدة من حيثية أن الإسلام الحنيف نسخ كل ذلك، وإلا فبينها تغاير لا ينكر، لأن الكفر كله ملة واحدة. فلو أسلم القاتل بعد القتل لم يسقط القصاص لعل لتكافؤهما حال الجناية، لتكافؤهما حال الجناية. قد عرفت أن العبرة بوقت الجناية لا بوقت القصاص. وقد عرفت أيضا أن الحربية لا يقص منه إذا جنى حال حرابته، لكن الآن هو جنى حال كفره، ولكنه لما أسلم إسلامه لا يعصمه، لأنه لما جنى كان كافرا ولا نظر لحدوث الإسلام بعدها. ووافق الشافعية على عدم قتل المسلم بالكافر مالك وأحمد وإسحاق. من إسحاق؟ نعم، معنى إسحاقان، من ومن؟ ابن راهويه وإسحاق ابن أهل الحديث، إسحاق ابن راهويه، إسحاق ابن طيب قول أي حاجة بس خالص الحديث ها الإسفرائيني أو الإسفرائيني بالهمزة أو بالياء. طيب إسفرائيني الشافعي، فإحنا هنا معانا إسحاق ابن راهويه، إذا أطلق كده ابن راهويه ها، والمحدثون يقول راهويه. طيب ووافق الشافعية على عدم قدم يعني تقرأ بالقراءة، لا راهوية دي يعني ده من تدليع المحدثين، يعني ده مش لغة عربية، ده من تدليع المحدثين لبعض الرواية، يعني هذا ليس عربيا، وإن كانت هذا المقطع ليس عربيا أصلا، يعني ويه دوت كلمة فارسية بمعنى رائحة، رائحة. ووافق الشافعية على عدم قتل المسلم بالكافر مالك وأحمد وإسحاق. وقال أبو حنيفة يقتل المسلم بالذمي دون المعاهد والحربي، ولذلك إذا حكم حاكم وقضى قاض حنفي بقتل المسلم بالذمي لا ينقض حكمه، لأن الحنفية يقولون بقتل المسلم بالذمي. قال وحكي أنه رفع لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة رضي الله عنهم جميعا مسلم رفع لأبي يوسف مسلم قتل كافرا فحكم عليه بالقود على مذهب الحنفية رضي الله عنه، فحكم عليه بالقود، فأتاه رجل برقعة من شاعر فألقاها إليه فإذا فيها هذه الأبيات: يا قاتل المسلم بالكافر جرت وما العدال كالجائر، يا من ببغداد وأطرافها من فقهاء الناس أو شاعري، جار على الدين أبو يوسف أو أبو يوسف، يجوز الاثنان ولا ينكسر البيت، جار على الدين أبو يوسف بقتله المسلم بالكافر، فاسترجعوا وابكوا على دينكم واصطبروا فالأجر للصابر. مرة أخرى، العادل جرت وما العادل كالجائر، كسر البيت، النسخة القديمة عدال، عادل كسر البيت. نعم بحر ايه؟ طيب ما يكسرش، مستفعله مستفعله عايز ازاي؟ جرت ومل عادل كل، عادل كل دي تتوزن ازاي؟ ها؟ مستعجل، عادل كل، عادل كل، عادل كل جائري، عادل كل مستعجل. لا معاك حق، خلاص يبقى في روايتان للبيت، وما العدال وما العادل. طيب مرة أخرى نقرأ الأبيات: يا قاتل المسلم بالكافر جرت وما العدال أو ما العادل كالجائر، يا من ببغداد وأطرافها من فقهاء الناس أو شاعري، جار على الدين، يعني ينادي، ينادي على من ببغداد وأطرافها من بيانية، من فقهاء الناس أو شاعري، يعني اسمعوني يا شعراء بغداد ويا فقهاء بغداد. جار أي ظلم، جار على الدين أبو يوسف أو أبو يوسف بقتله المسلم بالكافر، فاسترجعوا وابكوا، بعد الواو ألف، نسختي ليس فيها ألف، فمن عنده مثل ألف محذوفة يثبتها: فاسترجعوا وابكوا على دينكم واصطبروا فالأجر للصابر. فماذا حصل؟ قال: فأخذ أبو يوسف الرقعة ودخل بها على الرشيد فأخبره بالحال وقرأ عليه الرقعة، فقال له الرشيد: تدارك هذا الأمر بحيلة لئلا يكون منه فتنة، لئلا يكون كان تامة، لئلا توجد تحصل منه فتنة. فخرج أبو يوسف وطالب أولياء المقتول بالبينة على صحة الذمة وأداء الجزية، وفعلا ذمي، طيب أدى الجزية ولا لا؟ لأن عندهم المذهب مش قتل المسلم بالكافر مطلقا، قتل المسلم بالذمي. فلما كانت عقد الذمة ليس صحيحا يقتل به. وطالب أولياء المقتول بالبينة على صحة الذمة وأداء الجزية فلم يأتوا بها، فأسقط القود، لم يقتله يعني، وحكم بالدية. فإذا كان الحكم بالقواد مفضيا إلى استنكار النفوس وانتشار الفتن كان العود عنه أحق وأصوب، كما قاله أبو يوسف. هذه القصة في الحقيقة في غاية الجمال ولها فوائد، لأن الشافعية يتأدبون جدا ويقولون: فإذا كان الحكم بالقواد مفضيا إلى استنكار النفوس وانتشار الفتن كان العود عنه أحق وأصوب، كما قاله أبو يوسف. معناه إن لم يكن مفضيا إلى الفتن وانتشار المصائب والبلايا فلا مانع من الحكم به، إذن هم يتنازلون عن مذهبهم لمذهب الخاص، لأنهم يعتقدون أن مذهبهم حق، ومع ذلك مذهب الخاص يحتمل الحقية أيضا، رأيهم صواب يحتمل الخطأ، ورأي الآخر خطأ يحتمل الصواب، وهكذا يتعاملون في كل الأمور. فلا مانع عندهم من تطبيق حكم المخالف بشرط ألا يترتب على ذلك فتن ومصائب وبلايا. الآن في أوضاعنا الراهنة في عصرنا الحاضر الأمر بالعكس، لو طبقنا الحكم الذي عليه الجمهور منه الشافعية هو الذي يحصل منه الفتنة والمصائب والبلايا، لو طبقنا وقلنا إن قتل المسلم للكافر لا يترتب عليه القواد، يترتب على ذلك البلايا وفرض الوصايا من الأمم المتحدة تحت البند السابع من الأمم المتحدة بالقوات المسلحة العالمية على مصر بعد الشر وعلى الدولة اللي هتعمل كده. فيبقى الأولى تطبيق رأي الحنفية، وهو رأي من رأي المسلمين داخل مذاهب مع سلامة الله. هم يعني كيف يتعامل الفقهاء بعضهم مع بعض، كيف يتعامل أهل المذاهب بعضهم مع بعض، لا تعصب لا تحزب لا ولاء وبراء على آراء فقهية كما يفعل البعض. فانتبهوا لأن هذه الأشياء لا تروى لمجرد القص، وإنما تروى وتحكى وتكتب بمداد من ذهب ليتعلم المتعلمون وينتبه المتنبهون. نعم. كل شيء كل شيء يعني الفرق، بس ما فيش، ما عادش في عبيد دلوقتي. الشعب ده كان شفاه. نعم. والشعب ده كان شفاه. طبعا الجمهور، بس الحكم الحكومة كانت حنفية، الحكومة كانت حنفية، الحكومة والقضاء كانت حنفية في هذا الوقت. الرشيد رضي الله تعالى عنه والفقيه أبو يوسف رضي الله عنه، حربيا كان أو ذميا أو معاهدا، لا يقتل المسلم بكافر بكل أنواع الكفار، حربيا كان أو ذميا أو معاهدا تعميم في الكافر، ولا يقتل حر برقيق، العلة أي لنقص المقتول عن القاتل بالرق، فقد فضل القاتل المقتول بالحرية. وحكى الروياني أن بعض فقهاء خراسان سئل في مجلس أميرها عن قتل الحر بالعبد فقال، أقدم حكاية قبل ذلك، كنت في أيام فقهي ببغداد قائما ذات ليلة على شاطئ نهر الدجلة، إذ سمعت غلاما يترنم ويقول، خذوا بدمي هذا الغزال فإنه رماني بسهمي مقلتيه على عمدي، ولا تقتلوه إنني أنا عبده ولم أرى حرا قط يقتل بالعبد. نعم. فإنني ولا تقتلوه، ولا تقتلوه فإنني، ولا تقتلوه فإنني أنا. نعم. طيب، من بحر الطويل، الفاء دي ملهاش موقع، بتقولي ايه يا ستي؟ نعم. انني ملهاش فاء، الفاء دي ملهاش موقع. طيب، يبقى الابيات الاولى من بحر السريع والابيات اللي معانا من بحر الطويل. فقال له الامير، حسبك فقد اغنيت عن الدليل. يبقى شيء من الطرفة الأدبية أتى بها، لا علاقة لها طبعا بالأدلة الشرعية، ولكن فقط من باب التطريف والترويح عن طالب العلم، لأنه لا يؤخذ من هذا دليل، فقط شيوع هذا الفقه بين الناس. يذكر لك أن هذا كان معروفا شائعا يترنم به ويتغنى به، مما يدل على شيوعه أنه لا يقتل الحر بالعبد، خذوا بدمي هذا الغزال فإنه رماني بسهمي مقلتيه على عمدي، ولا تقتلوه إنني أنا عبده ولم أرى حرا قط يقتل بالعبد. فقال له الأمير، حسبك فقد أغنيت عن الدليل. وقوله خذوا بدمي أي بدل دمي، وهو الدية، لئلا ينافي قوله بعد ذلك ولا تقتلوه. لا تظن، حتى لا تظن أن خذوا بدمي هذا الغزال يعني اقتلوا هذا الغزال في مقابل دمي، لأنه قتلني، الغزال قتلني. لا، يقصد خذوا بدمي يعني خذوا بالدية، لأنه بعد ذلك قال لا تقتلوه. قال ويقتل الرقيق بالرقيق، ولا نظر لتدبير أو كتابة أو استيلاد. أنواع الرقيق سواء كان قنا أو كانت أم ولد أو كان مكاتبا، يقتل الرقيق بالرقيق. لا المبعض، نتكلم عن الرقيق الخالص القنية بأنواعه، قن خالص أم ولد مكاتب، والمكاتب قن ما بقي درهم كما علمت وسمعت ذلك مرارا. قال وحدوث العتق بعد القتل كحدوث الإسلام بعده بعد القتل، فلو قتل عبد عبدا ثم عتق القاتل قتل به ولا نظر للحدوث العتق، لأن حال الجناية كان عبدا، قتل عبدا فيقتل به رغم أنه أسلم. فلا عبرة بالآن، العبرة بما كان عند الجناية. ولا يقتل المبعض بمثله، المبعض بقى بعضه حر وبعضه عبد، لا يقتل بمثله يعني بمبعض آخر بغض النظر عن نسبة الحرية والعبدية في كل. ولا يقتل المبعض بمثله وإن زادت حرية أحدهما على حرية الآخر، القاتل حريته 90% والمقتول حريته 1%، لا يقتل هذا بذلك أو العكس، لأنه لا يقتل جزء الحرية بجزء الحرية وجزء الرق بجزء الرق، بل يقتل جميعه بجميعه شائعا، بل يقتل جميعه بجميعه شائعا أي حال كونه شائعا، حرية ورقة. حرية إعرابها إيه؟ غلط، تمييز. مرة أخرى، ولا يقتل المبعض بمثله بمبعض آخر وإن زادت حرية أحدهما على حرية الآخر، قاتل أو القتيل، لأنه لا يقتل جزء الحرية بجزء الحرية وجزء الرق بجزء الرق. يعني كأن الشخص اعترض وقال لماذا لا يقص، نجعل هذا حرا، بعضه الحر يكافئ لبعض الحر الآخر وبعضه العبد يكافئ بعضه العبد الآخر. قال لا، القتل أو القصاص والمكافأة لا تكون بهذه الطريقة. كيف تكون إذن؟ قال لأنه لا يقتل جزء الحرية بجزء الحرية وجزء الرق بجزء الرق، بل يقتل جميعه بجميعه شائعا حرية ورقة، فيلزم قتل جزء حرية بجزء رق وهو ممتنع، فيلزم بناء على أنه يقتل بجميعه شائعا حرية ورقة، يلزم يعني لو قتلنا المبعض بالمبعض، يلزم قتل جزء حرية بجزء رق وهو ممتنع، لأنه لا يقتل الحر بالعكس. تنبيه مهم. قال واعلم أن الفضيلة في شخص لا تجبر نقيصته، واعلم أن الفضيلة في شخص لا تجبر نقيصته، ولهذا لا قصاص بين عبد مسلم وحر ذمي، لا قصاص بينهما، يعني لو قتل أحدهما الآخر لا قصاص، قتل العبد المسلم الحر الذمي لا قصاص، قتل الحر الذمي العبد المسلم أيضا لا قصاص. لماذا؟ لأن المسلم لا يقتل بالذمي والحر لا يقتل بالعبد، هذا مقرر سابقا معروف، بس كل واحد فيه نقيصة، المسلم فيه نقيصة العبودية والحر فيه نقيصة الذمية. قال ولا تجبر فضيلة كل منهما نقيصته. أي سؤال إلى هنا؟ ولو كان المقتول أنقص من القاتل إلى آخره، أنقص بقى في الطول في القصر في الثمن، هذا لا يؤثر في المكافأة ويقتل به. ولو كان المقتول أنقص من القاتل إلى آخره، أي فيقتل الشاب بالشيخ. السؤال بتاع امبارح أستاذ حمزة رحمه الله، أي فيقتل الشاب بالشيخ والكبير بالصغير والطويل بالقصير وبالعكس، يقتل الصغير بالكبير والقصير بالطويل والشيخ بالشاب، وكذلك يقتل العالم بالجاهل والشريف بالخسيس والسلطان بالزبان والذكر بالأنثى والخنثى. والذكر بالأنثى والخنثى وبالعكس. بالعكس في كل. يبقى حضرتك هتضع فصلة بعد الخنثى إن كنت تضع الفصلات وعلامات الترقيم، فإن كنت لا تفعل فتلك مصيبتك. كما أشار إليه الشارح بقوله مثلا، يعني هذه الزيادات من المحشي ليست يعني خطأ منه، لأن الشارح لم يقتصر على ما ذكر وقال مثلا مثل وترك مجالا لغير ما مثل به، كما أشار إليه الشارح بقوله مثلا لأنهم لم يعتبروا التفاوت في هذه الأمور، وإنما يعتبرون التفاوت في الصفات السابقة الخمسة التي نبهنا بالعض عليها كالإسلام والحرية والأصالة والسيادة بخلاف غيرها من الأمور المذكورة طول والقصر وما شابه. أي سؤال؟ الآن يبدأ في موضوع جديد. محمد نرد على الهاتف. أنا آسف. السلام عليكم. تفضل. ما شاء الله. أي والله. أي. أي. هذا تضييعا للحدود. علم ثم علم تعجب. هذا هو إيه؟ أنا اللي بتعجب لو سمحت. فرح بمرجع الإشارة. هذا اللي هو إيه؟ هذا هو ليس. أيوة. نعمل إيه؟ هذا القياس أولوي. شئنا قلنا لو قتل هو نفسه، لو قتل هو نفسه لا قصاص. من باب أولى لو قتل من له الحق فيه. قياس أولوي. قياس أولوي. لما نعترض عليه صعب شوي. يعني فلا تقل له موقف. يبقى اضرب. اضرب أمك وأبوك. ده قياس أولوي. نعم. واحنا لما نقول ان احنا الحمد لله ما لا نتسوق في الدماء، الشيء لا تتسوق في الدماء، وان احنا مش عايزين نطبق الحدود، وان احنا بنتلكك علشان ما نطبقش الحدود، وان الحدود تضرب بالشبهات، بتجي لغه يفهمها القاضي والداني ويحترمها العالم بأديانه المختلفه، واحنا نقول لا نطبق الحدود ونقطع الايادي ونمثل نفسي بلك. الشريعه بتتلكك. ده القاضي بيجي له استاذ بيقول له انا مراته، يقول له اسرقت كلها. في ابي داود، ابو داود في حديث كده القاضي يقول للسارق اسرقت كلها، يعني هو بيلقن الجواب. قول لا ما سرقتش اطلع. فعندنا حيل في كتب الفقه ازاي السارق الذكي كيف يتصرف حتى لا يحد. الشريعه تتشوف الى عدم تطبيق الحدود، تتلكك. عارف والله. اي والله انا برد على هذا. والله فهمت هذا الحمد لله. فهمت انه قتل زوجته وقتل حماه وقتل حماته وقتل زوجة ابنه. هو لن يخلو من العقوبة. اطمئني. سيعاقب. سيعاقب. بس الكلام عن الحد. الكلام عن الحد. هل يقص ولا لا يقص. معانا شبهة. ده من شبه الدليل. احنا بنقول لو في حد من المذاهب قال حاجة بنتلكت علشان ما نطبقش الحد. الحد ده واجب عند بعض العلماء. فالزجر قد يأتي من شيء آخر. قد يأتي بالتعذير. قد يكون التعذير أشد على الحر من الحد. الحر قد تأذى نفسه بالتعذير ويسهل عليه الحد. اقتلوني وخلصني. اطمئني يعني اطمئني. لأن زجر الأفراد المجتمع الخارجين عن القانون له طرق متعددة ليست محصورة في الإسلام. طيب كان معنا سؤال أنا قرأت الإجابات كلها وهي موجودة لمن أراد أن يأخذها يعني مرة أخرى يحتفظ بها. معنا إجابات قريبة من الصحيح. هي صحيحة لكنها غير تامة يعني. معنا الأستاذ محمد حاجر من روسيا. محمد حاجر مات رحمه الله. آخر عمله من الدنيا إجابة صحيحة. نفع العمل اندونيسيا الاسم من سيف المر سيف اندونيسيا سيف الايه المجاب. طيب سيف المجاب والاستاذ محمد ناصر من تايلاند محمد ناصر ايضا ده مات امس بعد ان قدم الورقة. محمد نور ليس له بلد. محمد نور ايضا مات. طيب رمضان ابراهيم من روسيا. رمضان طيب الله يحافظ عليك من الموت ان شاء الله. كأن الروس يعني غلبوا على غيرهم. من زال عقله بشرب مسكرين. معظم الإجابات حصلت في أنه نعت لمن أو أنه حال، ودي حالة صعبة شوية لأن الحال كما قلنا أمس منصوبة، الحال منصوبة واللي معانا لا يحتمل النصب، إما مجرور وإما مرفوع. متعد ده إما مرفوع إما مجرور ولا يكون منصوبا لأن المنصوب متعديا. فكلمة حال دي بلاش منها لو سمحت. أما أن يكون خطا لمن ففيها إشكال، وذلك الشيخ عبد الله عبد الفتاح أنا جمعته مع الإجابات الصحيحة لأنه كان عنده منطق، لأنه كل اللي قال أنه صفة لمن لم يكن عندهم منطق. ليه؟ لأن من معرفة، اسم موصول معرفة، ومتعد نكرة، والنعت لا بد أن يوافق المنعوت في التعريف والتنكير، فكيف ينعت المعرفة بالنكرة؟ ما أحد أجاب على ذلك. فأخونا الشيخ عبد الله أجاب، قال هو نعت باعتبار من هنا جنسية وتشبه النكرة. الشيخ أولا تأويلا مقبولا، قال نعت لمن وهي أي من نكرة موصوفة، كلام غلط، نكرة موصوفة بمعنى شخص، ليس موصول، ما ينفعش نقول نكرة موصوف، لكن ممكن نقبل منه أن نقول أنه هو وإن كان اسما موصولا معرفة إلا أنه بمعنى شخص. كلام حلو، يستحق جائزة، وإن كان الأمر ناقصا يعني. لكن الأولى من هذا هو أن نقول ما قاله الزملاء الأحباب، قالوا أنه نعت لمسكر، وإجابتهم أيضا فيها نقص للأسف، لأنه لم يفهمني كيف يكون نعت لمسكر. فالشيخ رمضان والشيخ محمد نور رحمه الله ومحمد ناصر أيضا رحمه الله والشيخ سيف لم يقل لي، فينتخب كده الأحياء محمد ورمضان كيف يكون نعتا لمسكر، حتى تأخذا الجائزة سيف ورمضان كيف يكون، هو كتب في الورقة بس لابد أن يفهمني كيف يكون متعد نعت لمسكر، هو المسكر هو المتعدي، أنا مش فاهم، ممكن تفهمني كيف أجبت بهذه الإجابة ولا هي رمية من غير رام؟ تفضل، يعني حضرتك عملت حادي بادي شيله وحطه كله على دي سيدي محمد البغدادي، فاخترت ان هو يكون نعت لمسكر، لان بعضهم قال نعت لمن، بعضهم قال وللغرابة قال هو نعت لشرب، مش فاهم ازاي، وبعضهم قال هو نعت لمسكر، فهل هي رمية من غير رمي ولا لك منطق في ذلك؟ اريد ان اسمع الاجابة. لا اجابة. الشيخ سيف من اندونيسيا لا إجابة، إذا لا لا لا لا جوائز، لا جوائز، فإن لله وإن إليه راجعون. طيب الإجابة الأحسن في هذا الإعراض أن متعد نعت فعلا لمسكر على أنه نعت سببي، يا نحاة العصر، يا طلبة دار علوم، يا طلبة الأزهر كلية اللغة العربية، على أنه نعت سببي. وهذا يجرنا إلى الكلام على نوعي النعت. النعت نوعان حقيقي وسببي. الحقيقي هو ما جاء لمن هو له أو لما هو له، مثلا نعت غير عربي. سببي اللغة العربية دار العلوم، سببي وما جاء لوصف غير ما هو له. ما جاء لوصف ما هو له يساوي ما جاء لوصف غير ما هو له. مثال: جاء رجل كريم. هذا النعت جاء لوصف ما هو له، هذا هو المبعوث، صفة وموصوف. الكريم وصفت الرجل، فهو نعت من ناحية الإعراب اصطلاح النحوي، وهو جاء لوصف المبعوث، الرجل هو الموصوف بالكرم. لكن ما رأيك في جاء رجل كريم أبوه؟ ناحية الاصطلاح النحوي كريم نعت لرجل، لكنه لم يصف الرجل، هو وصف أبا الرجل، هو لم يصف الرجل، لم يأتي لوصف ما هو له، جاء لوصف غير ما هو له. فهذا يسمى بالنعت السببي، وسمي سببيا لأنه بينه وبين منعوته سبب، حبل، علاقة. فكريم هنا وصفت شخصا آخر أو شيئا آخر غير المنعوت، لكنه بينه وبين المنعوت علاقة وسبب. جاء رجل كريم أبوه، فدي معنى من هذا الباب أن متعبد لم تصف المذكر، وإنما وصفت ما له علاقة بالمذكر. متعبد شاربه، متعبد هو أي شاربه، على من زال عقله بشكل ممكن متعبد شاربه في شرب. أين فاعل متعبد؟ متعبد اسم فاعل، متعد اسم فاعل يرفع فاعلا كفعله، كما ان الفعل يرفع فاعلا فاسم الفاعل يرفع ايضا فاعلا، فاعل يرفع الفاعل، كما ان الفعل المبني للمعلوم يرفع فاعلا. فالفاعل متعد هو يعود على من شرب الخمر متعديا، يبقى اتكلم على الشارب، متعد شاربه. مسكر، ما صفة هذا المسكر؟ شاربه متعد. ما صفة هذا الرجل؟ أبوه كريم. يبقى هذا من باب النعت السببي الذي جاء لوصف غير ما هو له. هذا الذي كنت أنتظره ممن قال إنه نعت لمسكر. فهل فهمنا؟ نعم. ترد في ماذا؟ كريم أبوه شارب. طيب. شربه، شاربه يعود على يعود على المسك، ضميره رابطه. لا اله الا الله، مش هو ده اللي اخذنا منه شاربه؟ هو شاربه موجوده في الجمله اصلا. تعد هو في شربه، والجار والمجرور تعد متعلق بالفعل، تعد اسم الفاعل تعد. فاحنا قلنا متعد شاربه فقط، لا شاربه هو اللي هو المسك اللي هو الرابط. حاضر تاني. جاء كنت ايه؟ افهم هذا. جاء رجل كريم، كريم دي بتوصف مين؟ جاء رجل كريم ابوه، كريم بتوصف مين؟ هنا الجملة دي. جاء رجل كريم ابوه، الرجل هنا لكريم ولا ابوه هو لكريم؟ في صعوبة دي؟ طيب. هل في علاقة بين الرجل وبين ابيه؟ طبعا. العلاقة اللي هو بيقول عليها الشيخ الهادي، يعني ما ينفعش تقول جاء رجل كريم محمد، لازم يكون في رابط، رابط اهو بينه وبين الموصوف، الموصوف النحوي بينه وبين الموصوف المعنوي علقة، سبب الهاء الرابط اهو. مسكر، ما صفة هذا المسكر؟ ان شاربه متعد. ما صفة هذا الرجل؟ ان اباه كريم. جاءت لغير ما جاءت له، وصفت غير ما جاءت له، هي جاءت لتصف الرجل فوصفت شيئا آخر، بس بينهما علقة، بينهما سبب، بينهما علاقة. خلاص؟ في أي سؤال؟ خلاص يلا أعلم الحال، تفضل. حال مالك؟ متعدين. بتأويل متعديا. انا لا افهم يعني ايه بتأويل متعديا؟ ده حاجة تجنب حاجة تجنب لما نقول كده سامحا حضر سامحا فجاء قل لي حرام عليك نصبت المبتدا قلت لا ده سامحا مبتدا في تأويل سامح. هذه اللغة العربية يعني اعتداء نوع من انواع القتل العدوان اللغة العربية. فبيقول لي لما تلاقي المبتدا منصوب اوله ازاي يا عم الحاج؟ قال لي غير مرفوع يعني معناه ليقل من شاء ما شاء. كل واحد يفعل ما يشاء من حقه ان ينصب المرفوع ويضر المجزوم ويلعب كما يشاء ويؤول. فبيقول لي ايه؟ خلي متعدي ده فاعل حال منصوبه ازاي؟ قال لي نقوله نقول ايه؟ متعديا دي معناها نرفعه نقول اصل احنا ناويين النصب ونجره نقول ناويين الرفع ونلعب. فده قتل عمد عدوان يستحق القصاص واخذ الدية مع القصاص الذي ليس له سابقه. نعم. طيب خلاص يبقى من ضمن الاعرابات التي جاءت ان متعدد. احسنت يا دكتور تاني. من ضمن الاعرابات التي جاءت ان متعدد خبر مبتدا محذوف تقديره هو متعدد في شربه هذا لا يصح ولا يجوز كما نتعامل الان ليس مع نص مسموع عن العرب. هذا الكلام تقدره مع نص مسموع عن العرب او عن من يتكلم باللغة العربية الصحيحة المحتج بها كالقرآن الكريم فتقدر المحذوفات. اما الان تتعامل مع نص فقهي لا تتعامل فيه بالبلاغة. الاصل فيها انه ليس هناك محذوفات فقط يحدثون ويختصرون ويبتسرون في المتون من اجل الاختصار. اما الان لك معاملات ده كلام الشارح الاصل فيه انه يبسط ويشرح فان نقدر محذوفات في كلام الشارح هذا لعب بالكلام الفقهي معناها التلاعب بالاحكام الفقهيه. الاصل فيها انها ليست هناك مقدرات لانك تبسط وتشرح وليس هناك ما يعوقك عن ان تذكر المبتدا. لماذا لم يذكر المبتدا؟ ما الذي منع الشارح ان يذكر المبتدا؟ تتعامل مع نص على حسب النص تعرف فليس معنى ما يدعو الى ان يقدر. اضف الى ذلك الى ان ما لا يحتاج الى تقديم اولى مما يحتاج الى تقديم. يعني أكثر من سبب يمنعنا من هذا التقدير. قضية أخرى إن كان هذه القضية قد انتهت ولا في أسئلة فيها. قضية أخرى إذا نعطي الجوائز ما فيش جوائز الحمد لله أنا حضرت الجوائز وملأت جيوبي بس ما فيش جوائز. قضية أخرى أثرها فضيلة الدكتور علي أمس اللي هي قول النبي عليه الصلاة والسلام لسعد أتعجبون أو للناس يعني الصحابة أتعجبون من غيرة سعد لا أنا أغير من سعد والله تعالى أغير مني. وقد ذكر ذلك في معرض أن بعض الناس يعترضون على أن من قتل زوجته في هذه الحالة حالة الزنا وقتل الزاني لا يقتل. يقول كيف يقتل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سعد لو وجدتها هكذا لقتلتها وقتلته. فلم يعقب عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة. الدعوة تقول أنه لم يعقب عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يقتل. هو قال فقط الله تعالى أغير مني وقال أنا أغير من سعد وأتعجبون من غيرة سعد. والحديث له بقية في مسلم وفي غيره بقية الحديث ولكوني ومن أجل أن الله تعالى لا أحد أغير من الله بعدما قال والله تعالى أغير مني قال فلا أحد أغير من الله ولأجل ذلك حرم الفواحش ولا أحد أحب إليه المدحة من الله ولذلك تذكرون ولا أحد أحب إليه المدحة من الله ولا أحد أحب إليه المدحة من الله مش فاكرين الشاهد في القضية للأسف الشاهد في القضية أننا لما رجعنا إلى شرح النووي على مسلم قال الآتي أنا كتبت في ظهر ورقة حضرتك قال النووي على مسلم معناه معنى إيه؟ معنى قوله لا شخص أغير من الله لا شخص أغير من الله بقية الحديث معناه لا ينبغي لشخص أن يكون أغير من الله ولا يتصور ذلك منه لا يتصور أن هناك من هو غير من الله. فينبغي أن يتأدب الإنسان بمعاملته سبحانه وتعالى لعباده، فإنه لا يعادلهم بالعقوبة بل حذرهم وأنذرهم وكرر ذلك عليهم وأمهلهم. فكذا ينبغي للعبد ألا يبادر بالقتل وغيره في غير موضعه، في غير موضعه. فهو يقول إن هذا غير موضع القتل، هذا ليس موضعا للقتل. من وجد هذه الحالة والعياذ بالله ليس موضعها القتل، ليس موضوع القتل، بل يرفعه إلى الحاكم، بل يأتي بشهود، إما أن يذهب فيأتي بشهود أربعة وإما أن يرفع للحاكم. فكذا ينبغي للعبد ألا يبادر بالقتل وغيره في غير موضعه، فإن الله تعالى لم يعاجلهم بالعقوبة، مع أنه لو عاجلهم كان عدلا منه سبحانه وتعالى. طيب، قال الماتن رحمه الله، قال الماتن والشارح رحمه الله تعالى. نعم، لا، أنا وعدت بجائزة مع الذين أجابوا إجابة صحيحة، وقد أجابوا إجابة خاطئة. فضلت بعدين اطلع أنت منها لو سمحت. قال الماتن والشارح رحمه الله تعالى: وتقتل الجماعة بالواحد إن كافأهم، وكان فعل كل واحد منهم لو انفرد كان قاتلا. ثم أشار المصنف لقاعدة بقوله: وكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الأطراف التي تلك النفس. فكما يشترط في القاتل كونه مكلفا، يشترط في القاطع لطرف كونه مكلفا، وحينئذ فمن لا يقتل بشخص لا يقطع بطرفه. وشرائط وجوب القصاص في الأطراف بعد الشرائط المذكورة في قصاص النفس اثنان: أحدهما الاشتراك في الاسم الخاص للطرف المقطوع، وبينه المصنف بقوله: اليمنى باليمنى، أي تقطع اليمنى مثلا من أذن أو يد أو رجل باليمنى من ذلك، واليسرى مما ذكر باليسرى مما ذكر. وحينئذ فلا تقطع يمنى بيسرى ولا عكسه. والثاني، شرط الثاني، ألا يكون بأحد الطرفين شلل، فلا تقطع يد أو رزل صحيحة بشلاء، وهي التي لا عمل لها. أما الشلاء فتقطع بالصحيحة على المشهور، إلا أن يقول عدلان من أهل الخبرة: إن الشلاء إذا قطعت لا ينقطع الدم، بل تنفتح أفواه العروق ولا تنسد بالحسن. ويشترط مع هذا أن يقنع بها مستوفيها ولا يطلب أرشا للشلل. ثم أشار المصنف لقاعدة بقوله: وكل عضو أخذ أي قطع من مفصل كمرفق وكوع ففيه القصاص، وما لا مفصل له لا قصاص فيه. وهنا في النسخة التي أقرأ منها سقط على الهامش فاكتبه، والنسخة القديمة تكون معنا لو سمحتم. واعلم، صح كده نقرأ صح، واعلم أن شجاج الرأس، هذا زده الذي ليس عنده هذا في الهامش يكتبه على الصفحة الأخرى يا حسام، الصفحة الأخرى أخي الحبيب اللي فيها الشرح. واعلم هذا في الصفحة اليسرى، صفحة 315، صفحة 315 حوالي خمسة أسطر أو ستة أسطر من الكلام الذي معنا، من المعدل الذي معنا، حوالي خمسة أو ستة أسطر من العمود الذي معنا على الهامش. واعلم أن شجاج الرأس، واعلم أن شجاج الرأس والوجه عشرة حارصة، نقطتان يعني، نقطتان حارصة فصلة، وهي ما تشق الجلد قليلا فصلة، ودامية، نعم، ودامية، ودامية، حط نقطتين، وإيه يعني، يعني إيه دامية دي؟ ودامية، نعم، من ضمن الكلام يعني، حاضر. حارصة حاضر، حارصة بمهملات، شكرا. اكتب بمهملات، حارصة بكلام الشارح، بمهملات دي من كلام الشارح، حارصة بمهملات وهي ما تسق الجلد قليلا، ودامية تدميه فصلة، وباضعة تقطع، انتهى السقط، وباضعة تقطع، تقطع اللحمة، اللحمة مكتوبة عندك يعني، وباضعة تقطع اللحمة، واللحمة مكتوبة عندك، بعد كلمة اللحم ضع فصلة، ومتلاحمة تغوص، وفيه موجودة، ومتلاحمة تغوص، وكلمة فيه موجودة، بس انتهى السقط او المسح الذي كان في نسختي لمن اراد ان يكتبها. مرة اخرى سريعة، واعلم ان شجاج الرأس والوجه عشرة نقطتان، حارصة بمهملات وهي ما تشق الجلد قليلا، ودامية تدميه فصلة، وباضعة تقطع اي اللحم الموجود، ومتلاحمة تغوص فيه اي في اللحم، وسمحاق تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم، وموضحة توضح العظم من اللحم، وهاشمة تكسر العظم سواء اوضحته ام لا، ومنقلة تنقل العظم من مكان الى مكان، وقل تنقل ولا تقل تنقل، تنقل مفيش تنقل، ومنقلة تنقل العظم من مكان إلى مكان آخر، ومأمومة تبلغ خريطة الدماغ المسمات أم الرأس، ودامغة بغين معجمة تخرق تلك الخريطة وتصل إلى أم الرأس. طيب الآن الفصل يتكلم، هو لم ينتهي يعني، بس نكتفي بهذا ونبدأ في كلام المحشي، بعض كلام المحشي. قال رحمه الله، أي قبل أن نبدأ في كلام المحشي نختصر ونقول إنه إذا كنا قد عرفنا أن الفرد يقتل بالفرد والواحد يقتل بالواحد، وعرفت أنواع القتل، فالجماعة تقتل بالوحد، إذا قتلت جماعة من الناس اثنان فأكثر واحدا فيقتلون به، هذا هو الذي يريده الآن، والعكس لو أن أحدهم قتل مجموعة من الناس يقتل بواحد منهم ويدي البقية، يبقى لن تضيع دماؤهم هدرا، فسيقتل بواحد منهم. الصور كثيرة، قد يكون قتلهم مرتبين، قد يكون قتلهم في نفس الوقت، فإن كان في نفس الوقت فسيقرع بينهم، ونرى أنه سيقتل بمن خرجت قرعته ويدي الباقين، يعطي الدية للباقين، لأنه لن نستوفي القتل منه إلا في واحد فقط، تذهب روحه والعياذ بالله، فيذهب المحل ولا يقتص منه مرة أخرى للبقية، يبقى يدي الباقين. أما إن قتلهم مرتبين فيقتل بالأول، يقص منه للأول ويدي الباقين، مع تفاصيل ستعرفونها إن شاء الله، فهذا باختصار ما ستقرؤونه في السطور القادمة. قال المحشي رحمه الله، قوله وتقتل الجماعة بالواحد، أي وإن كسروا أي كسرت الجماعة، وإن كسروا وهو الجماعة تعود على ايه؟ تعود على الجماعة باعتبار المعنى، لان الجماعة مفرد مؤنث، فكان حق ان يقول كسرت، لكن قال كسروا بالجمع المذكر، اشارة الى معنى جماعة لا الى لفظ جماعة، لفظ جماعة مفردة مؤنثة، جماعة مفردة مؤنثة، فاعاد عليه الضمير بايه؟ بالجمع المذكر، يبقى عاد عليه الضمير باعتبار المعنى، لأن الجماعة تعني العدد من الناس، وذكره ولم يؤنثه تغليبا، ممكن يكون جماعة من الذكور، جماعة من الإناث، جماعة من مجموع ذكور وإناث، فذكر تغليبا وقال كسروا، وإن كسروا الدليل لما روى مالك أن عمر رضي الله تعالى عنه قتل نفرا 5 أو 7 برجل قتلوه غيلة. يعني غيلة أي حيلة. وقال أي عمر رضي الله تعالى عنه لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا ولم ينكر عليه أحد فصار إجماعا. يبقى الدليل ليس في قول عمر لأن عمر على جلالته صحابي رضي الله تعالى عنه ولا يؤخذ عندنا الشافعية بأقوال الصحابة ليست أدلة. قول الصحابي عندنا عند الشافعية ليس دليلا وإنما أخذ بسكوتهم على ذلك فصار إجماعا بعدم اعتراضهم على ذلك. الدليل الأول الدليل المنقول عن عمر مع إجماع مع سكوتهم عليه فصار إجماعا ولم ينكر عليه أحد فصار إجماعا. الدليل الثاني دليل عقلي قال ولأن القصاص عقوبة تجب للواحد على الواحد فتجب للواحد على الجماعة كالقذف كما أنه يحد القاذف في حق المقذوف فكذلك يحد القذف في حق المقذوف فيحد القاذف من أجل المقذوف فيحد القذف من أجل المقذوف. وهنا أيضا يقتل القاتل من أجل المقتول ويقتل جماعة القتلة من أجل هذا المقتول. طيب الدليل الثالث أيضا عقلي ولأنه لو لم تجب عند الاشتراك لكان كل من أراد قتل شخص استعان بغيره واتخذ الناس ذلك ذريعة لسفك الدماء فوجب القصاص عند الاشتراك اشتراك في القتل لحقن الدماء وإن تفاوتت جراحاتهم عددا أو فحشا أو أرشا أو تفاوتت ضرباتهم كذلك يعني عددا أو فحشا أو أرشا كذلك يعني في الثلاثة المذكورة سواء قتلوه بمحدد أو بمثقل أو ألقوه من شاهق جبل أو في بحر بشرطه المذكور في كلامه بقوله افتح قوسا إن كافاهم أغلق القوس بشرط أن يكون مكافئا. فالشرط المذكور هو المكافأة. الآن أولياء الدم ليس معهم قاتل واحد معهم مجموعة من القتلة. هناك لولي الدم أن يعفو عن القاتل أو مجانا أو عن مال أو أن يستوفي القصاص. طب ماذا يفعل هنا ولي الدم مع مجموعة من القتلة؟ قال وللولي عفو عن بعضهم وللولي عفو عن بعضهم على حصته من الدية وقتل الباقين وله عفو عن جميعهم على الدية. فإذا آل الأمر إلى الدية وزعت عليهم باعتبار الرؤوس في الجراحات باعتبار الرؤوس في الجراحات يعني لو كانوا قد قتلوه بالجراحات بما يجرح فسنعتبر عدد رؤوسهم وتقسم الدية على عدد رؤوسهم. ليه؟ لماذا لم نجعلها بتأثير الجراحة؟ هذه ضربته الجارحة كانت أعمق هذه ضربته الجارحة كانت أسطح فتختلف وتتفاوت نسبة دفعهم للدية على قدر جراحاتهم. قال لأن تأثيرها لا ينضبط تأثير الجراحات الضمير يعود على الجراحات لأن تأثيرها لا ينضبط بل قد تزيد نكاية الجرح الواحد على جراحات كثيرة. هذا في الجراحات سنوزع على عدد الرؤوس سنوزع الدية إذا آل الأمر إلى الدية يوزع على عدد الرؤوس فين؟ في الجراحات. طب ولو كان القتل بالضرب قال وفي الضرب على عدد الضربات لا على عدد الضاربين على عدد الضربات. لماذا؟ لأنها أي الضربات تلاقي الظاهرة ولا يعظم فيها التفاوت. قد يكون بينها تفاوت لكنه ليس تفاوتا عظيما تلاقي الظاهر. الجراحات تنفذ إلى الباطن وبينها تفاوت في التأثير أما التفاوت بين جلي. أما الضربات تلاقي الظاهر من ناحية ولا تدخل إلى الباطن وتفاوتها ليس حادا ليس كبيرا. لأن تأثيرها لا ينضبط في الجراحات، لكن في الضربات لأنها تلاقي الظاهرة ولا يعظم فيها التفاوت. فلو كانوا ثلاثة وضرب واحد ضربة وواحد ضربتين وواحد ثلاث ضربات، فعلى الأول سدس الدية، وعلى الثاني ثلثها، وعلى الثالث نصفها. لماذا؟ لأن مجموع الضربات ست، فتوزع الدية عليهم بنسبة مال كل من الضربات إلى المجموع. ضربة واحدة، واحد على ستة يبقى ثلث الدية. ضربتان، اثنان على ستة يبقى ثلث الدية. ثلاثة يعني ثلاثة على ستة يبقى نصف الدية. في أي سؤال فيما سبق من السطور؟ نعم. المسلم والذمي، يعني السؤال لا أفهم. لا المثال الجميل الذي طرحته، مسلم قتله مجموعة كلهم ذميون إلا واحد. هو المسلم لا يقتل بالمسلم؟ العكس. أن ذميا قتله مجموعة من المسلمين وفيهم ذميون واحد، كده؟ المسلمون لا يقتلون بالذمي، الذمي يقتل، ما المانع؟ إن كان ضربته أو جراحته مؤثرة تأثير قاتل، أما لو لم تكن تأثيرا قاتلا كما ستعرف التفصيل. أي سؤال آخر فيما سبق من سطور؟ نعم. استاذ ارفع صوتك بس. اللي كتب ده ما قتلش. طيب قال ولو قتل واحد جماعة، ده عكس، قال عكس ما في كلام المصنف، يدي من زيادة الشيخ المحشي على كلام المصنف والشارح معا. ولو قتل واحد جماعة عكس، يعني حال كون ذلك عكس ما في كلام المصنف، فانت تفصيل ضع نقطتين لو سمحت لأنها فائد تفصيل فائد تفريع نقطتان. فإن قتلهم مرتبا قتل بأولهم، وإن قتلهم دفعة قتل بواحد منهم في القرعة، وللبقين الديات، وللبقين في المسألتين الديات، وللبقين في المسألتين الديات. قتلهم مرتبين يبقى يقتلوا بالأول منهم، وللبقين الديات. قتلهم غير مرتبين مع بعض في نفس الوقت يقترع ويقتل بمن خرجت قرعته، ويعطي الديات للباقين. وإن قتلهم دفعة قتل بواحد منهم بالقرعة، وللباقين الديات في تركته. هو حيقتل ويأخذ من إيه؟ من تركته، لتعذر القصاص عليهم، لأننا لا نستطيع أن نستوفي القصاص لكلهم من واحد. لو قتلناه للأول ذهب المحل، هنقتل المقتول تحصيل حاصل، فنلجأ إلى البديل وهو الدية. ولو قتله غير الأول في الأولى، يعني في المسألة الأولى اللي هي فيها الترتيب، وغير من خرجت قرعته في الثانية، يعني في المسألة الثانية اللي فيها عدم الترتيب، عصى القاتل رغم أنه ولي للدم، لكنه صار عاصيا لأنه ليس له هنا حق القصاص، له الدية فقط، فيكون عاصيا، لكن لا يقتص منه، عصى ولا يقتص من هذا القاتل العاصي، ووقع قتله قصاصا، هذا يقع قصاصا لأنه كان قد قتل، فلما قتله ولي الدم صار هذا قصاصا. وللباقين الديات لتعذر القصاص عليهم، وعليهم وعليهم لغتان وقرآنيتان. وإنما تجب القرعة في سورة المعية عند التنازع. لما قال لك السورة الثانية، لما قال لك أنه عند عدم الترتيب نقترع، فمن تخرج قرعته نقتص له والبقية ديات. قد لا عند عدم التنازع، القرعة عند عدم التنازع، وإنما تجب القرعة في سورة المعية، يعني قتلهم معا بلا ترتيب عند التنازع إذا تنازعوا. فإن رضوا بتقديم واحد منهم من غير قرعة جاز، اتفقوا وتراضوا على أحدهم يكون القصاص له والبقية يأخذون الديات جاز. قال ولهم الرجوع إلى القرعة قبل القصاص، اتفاقهم على أحدهم أن يستوفي القصاص لا يمنعهم من العدول عن هذا الاتفاق، بس بشرط أن يكون قبل القصاص. ولهم الرجوع إلى القرعة قبل القصاص. إلى هنا في أي سؤال؟ قال ولو أقر بسبق بعضهم، هو القاتل بقى الذي قتل مجموعة من الناس، هو نفسه بعد ما قتل قال والله أنا قتلتهم مرتبين أو قتلتهم معا، هنشوف. ولو أقر بسبق بعضهم اقتص منه وليه ولغيره تحليفه إن كذبه، ولغيره تحليفه إن كذبه. يبقى هو بعد ما قتل مجموعة من الناس ولا ندري هم مرتبون أم غير مرتبين، فعرفنا أنهم مرتبون، لكن من منهم الأول نجهل. هو نفسه القاتل أقر على نفسه بأني قتلت زيدا أولا، فقد عرفت الحكم أن ما داموا مرتبين فالقصاص بالأول منهم والبقية يأخذون الدية. أولياء الدم شكوا في هذا الإقرار، أولياء الدم بقية أولياء المقتولين شكوا في هذا الإقرار المدعى، هم يريدون أن يشفوا أنفسهم من دم هذا القاتل، فإن كذبوه في هذا الإقرار لهم أن يحلفوه. إن كذبوه في هذا الإقرار بأن زيدا هو أول المقتولين، لأولياء دم بقية المقتولين أن يحلفوه على ذلك، فإن حلف خلاص يكون دار الإفتاء. ولو أقر بسبق بعضهم اقتص منه وليه ولغيره تحليفه إن كذبه. طيب رجع مرة أخرى وقال في سورة ما لو قتل هو عدة أشخاص، قال ولو قتلوه كلهم دفعة واحدة أساءوا عصوا يعني، ووقع القتل موزعا عليهم ولكل منهم ما بقي من دية مورثه. فلو كانوا ثلاثة، لو كان المقتولين ثلاثة، حصل لكل منهم ثلث حقه ويرجع بثلثي الدية، والعبرة بدية المقتول إلى القاتل. يبقى القاتل قتل مثلا ثلاثة مرتبين، والحكم أنه يقتل بالأول منهم، والاثنان الآخران أولياؤهما يأخذون الدية. فاجتمع الأولياء جميعا وقتلوه دفعة واحدة، أساءوا عصوا، فما الحكم؟ الحكم أنه يقسم عليهم أثلاثا، يقسم قتله عليهم أثلاثا، فيصيب كل واحد منهم ثلثا، يصيب كل واحد منهم ثلثا، والثلثان الباقيان يأخذان فيه الدية، دية المقتول. خلاص مفهوم ولا في صعوبة؟ نعم. أي صورة؟ اقرأ. ولو أقر، الضمير المستتر يعود على القاتل، ولو أقر أي القاتل بسبق بعضهم، بعض المقتولين، اقتص منه أي مثل القاتل وليه أي ولي المقتول المسبوق السابق بإخرار القاتل، اقتص منه أي من القاتل وليه ولي المقتول الذي أقر بسبقه القاتل، ولغيره لغير هذا المقتول السابق بإقرار القاتل تحليفه، أو لغير هذا الولي لغير هذا الولي من أولياء غيره من المقتولين تحليفه تحليف القاتل، إن كذبه إن كذب القاتل. خلاص مرة أخرى، ولو قتلوه كلهم دفعة واحدة أساءوا يعني عصوا يعني أثموا، ووقع القتل موزعا عليهم أثلاثا أربعا بحسب عددهم يعني، ولكل منهم ما بقي من دية مورثه، فلو كانوا ثلاثة حصل لكل منهم ثلث حقه، ويرجع يعني يعود يطالب بثلثي الدية من أين؟ من تركة القاتل، ويرجع يعني على تركة القاتل بثلثي الدية، والعبرة بدية المقتول لا القاتل، كأن دية المرأة غير دية الرجل، دية الحر غير دية العبد إلى آخره، فالعبرة بدية المقتول لا القاتل. قال وكان فعل، الآن عاد إلى كلام المصنف والشارح أن الجماعة قتلت الواحد، وكان فعل كل واحد منهم من القتلة لو انفرد كان قاتلا، وحينئذ يجب عليهم القصاص مطلقا مطلقا بلا قيد. قيد ايه بقى؟ قيد التواطؤ وعدم التواطؤ. هل اتفقوا على هذه القتل على هذا القتل ام لم يتفقوا؟ لا ننظر الى اتفاقهم من عدمه، ما داموا قد قتلوه جميعا وكل فعل واحد منهم قاتل في ذاته، وكان فعل كل واحد منهم لو انفرد كان قاتلا، وحينئذ يجب عليهم القصاص مطلقا مطلقا، أي سواء تواطؤوا أم لا، اتفقوا على القتل أم لا. فإن كان فعل كل واحد منهم لا يقتل لو انفرد، لما اجتمعت الأفعال قتلت، أما لو كانت الأفعال منفردة لا تقتل، ضع نقطتان في صورة الضربات، يعني معنى ضربات ومعنى جراحات، في صورة الضربات لكنه له دخل في القتل، صحيح الفعل وحده لا يقتل لكنه له دخل في القتل ليس ثانويا، مجموع الأفعال هي التي أنتجت القتل، فالفعل منفردا لا يقتل لكنه جزء من أفعال سببت القتل، يقابل ذلك أنه هو وحده ليس قاتلا ولا حتى داخلا ولا يكون داخلا في تأثير على القتل، هو مجرد ضرب ضربة خفيفة بآلة تقتل غالبا لكنها كانت ضربة خفيفة ليست لها أثر في القتل، فلا هي تقتل منفردة ولا حتى لها أثر في القتل الذي تم من خلال مجموع الضربات. فاللي معانا أن لها مدخل في القتل، أن لها دخل في القتل في صورة الضربات لكنه له دخل في القتل، نقطة مرة أخرى تفريع آخر داخل هذا التفريع، فإن تواطؤوا قتلوا. أذكرك بأننا الآن في صورة ضربات، لو انفرد كل واحدة منها لا تقتل لكنها تقتل بالمجموع، وكل واحدة منها لها دخل في القتل. يأتي تفريع، هل تواطؤوا أو لم يتواطؤوا؟ لو تواطؤوا قتلوا، لو لم يتواطؤوا لا قصاص، ولكن يدفعون الدية وتوزع عليهم بعدد الضربات، هذا الذي سيذكره الآن. فإن تواطؤوا قتلوا وإلا فلا يقتلون، لا يقتلون يعني يضيع دمه هدرا لا، وتجب الدية. ليه؟ لأنه شبه عمد منهم، يعني لأن فرض المسألة أن كل ضربة على حدة لا تقتل فيبقى شبه عمد، وتوزع عليهم بعدد ضرباتهم. يبقى الذي مر هو أن كل ضربة منها ليست قاتلة في ذاتها ولكن المجموع يقتل. الآن قال وإن كان فعل بعضهم يقتل لو انفرد، وفعل بعض البعض الآخر لا يقتل لو انفرد لكن له دخل في القتل، فله حكمه نسخة القديمة، حكمه نسخة القديمة، فلكل حكمه، شكرا، فلكل حكمه. نقطتان، يبقى معنى الصورة اللي معانا انه ضرب ضربات، لازلنا في الضربات لا في الجراحات، ضرب ضربات، بعض هذه الضربات لو استقل بالضرب قتل، وبعضه الاخر لو استقل بالقتل لا يقتل، لكنه له مدخل في القتل، فلكل حكمه. فصاحب الاول الذي اذا استقل بالضرب قتل يقتل مطلقا، مطلقا يعني ايه؟ رد علينا، تواطؤ او لم يتواطؤ، مطلقا يعني بدون قيد، تواطؤ او لم يتواطؤ، ما دامت الضربة وحدها لو استقلت لقتلت يقتل تواطؤ او لم يتواطؤ. وصاحب الثاني الذي اذا استقل لا يقتل ولكنه له مدخل في القتل، تفصيل، ان تواطأ مع الباقين يقتل، وان تواطأ مع الباقين والا فلا يقتل، فلا فلا فلا درجات القديمة، والا فلا يقتل، فلا ضع فلا ناقصة، وإلا فلا يقتل، وتجب عليه حصته من الدية، وتجب عليه حصته من الدية. هذا في صورة إيه؟ الضربات. وأما في صورة الجراحات، قتله جماعة بجراحات، فلا يعتبر التواطؤ بل يقتلون مطلقا، تواطؤوا أو لم يتواطؤوا. لماذا؟ لأنها أي الجراحات يقصد بها الهلاك غالبا، والحكم للغالب، والنادر لا حكم له. وخرج بقولنا، افتح قوسا، لكن له دخل في القتل، اغلق القوس، ما لو كان خفيفا بحيث لا يؤثر في القتل اصلا، فانه لا شيء على صاحبه. هو قال هذه الكلمة او هذه الجملة او هذا المقطع او هذه شبه الجملة لكن له دخل في القتل، قالها مرتين، قالها مرتين، مرة في السطر الذي قال فيه في صورة الضربات لكن له دخل في القتل، في صورة الضربات لكن له دخل في القتل، ادي مرة. مرة الثانية قال وتجب الدية لانه شبه عمد وتوزع عليهم بعد ضرباتهم، وان كان فعل بعضهم بقتل يقتل لو انفرد، وفعل البعض الاخر لا يقتل لو انفرد، لكن مرة اخرى لكن له دخل في القتل، قالها مرتين. هاتان المرتان خرج بهما في كل منهما، يعني في كل من الموضعين خرج بهم بذلك، ما لو كان اي الضرب خفيفا بحيث لا يؤثر في القتل اصلا، فانه لا شيء على صاحبه، فلا دخل له في القصاص ولا دية، في قصاص من غير ألف واللام، فلا دخل له في قصاص ولا دية، ولا دية. وبهذا تتضح عبارة الشارح فإن فيها تعقيدا، الشارح أجمل إجمالا، نعم، المحشي النسخة القديمة، النسخة القديمة الشارح، الشارح، وبهذا تتضح عبارة ايه؟ تأكيد النسخة القديمة، المحشي، شكرا لك. وبهذا تتضح عبارة المحشي فإن فيها تعقيد، الشيخ البرماوي يعني. سئلة تغيير، سئلة تغيير، صلبة تغيير. أن بهذه الخريطة نكون قد لخصنا السطور الماضية، أنه إذا قتل جماعة شخصا فإما أن يكون ضربات، إما أن يكون بجراحات أو في لقاء شاهق أو في ماء أو في نار، إن كان بالجراحات أو إلقاء من شاهق أو إلقاء في نار أو ماء فالحكم تلون جميعا مطلقا مطلقا تواطؤوا أو لا. أما إن كان بالضربات تفصيل، إما أن يكون كل أن تكون كل ضربة لو انفرضت قتلت، وإما أن تكون كل ضربة لو انفرضت لا تقتل، وإما أن يكون بعضها لو انفرض قتل وبعضها لو انفرض لا يقتل. تفصيل القسمة الثلاثية العقلية. أما إذا كان لو انفرضت كل ضربة قتلت فالحكم يقصون جميعا يقتلون جميعا، الحكم يقتلون جميعا مطلقا يعني تواطؤوا أو لم يتواطؤوا، الحكم يقتلون جميعا مطلقا تواطؤوا أو لم يتواطؤوا، لأن كل فرض المسألة أن كل ضربة لو انفرضت قتلت. لو كانت كل ضربة لو انفرضت لا تقتل، تفصيل لها دخل او مدخل في القتل ام لا، احتمالات. ليس لها مدخل في القتل لا قصاص ولا دية، لها دخل في القتل تفصيل. هل تواطؤوا أم لا؟ تواطؤوا أم لا؟ لو كانوا تواطؤوا فالحكم نائمون، لو تواطؤوا قصاص من الجميع، لم يتواطؤوا الحكم نائمون لا قصاص، وتؤخذ الدية توزع عليهم على عدد الضربات لا على عدد الرؤوس. لو كان بعضها لو انفرد قتل وبعضها لو انفرد لم يقتل فلكل حكمه، فلكل حكمه. فأما البعض الذي لو انفرد قتل حكمه قصاص مطلقا، قصاص مطلقا تواطؤوا أو لم يتواطؤوا. بعضها لو انفرد لا يقتل، تفصيل هل له دخل في القتل أم لا؟ لو لم يكن له مدخل في القتل، لو لم يكن له مدخل في القتل لا قصاص لا دية، له دخل أو مدخل في القتل تفصيل تواطؤوا أو لم يتواطؤوا. فإن كانوا قد تواطؤوا قصاص لا تواطؤ لا قصاص، تؤخذ الدية على عدد الضربات موزعة على عدد الضربات. أظن والله أعلم أننا بهذا نكون قد استوعبنا ما ذكره الشيخ في كلامه، ونعيد القراءة مرة أخرى لو شئت. هيا نعيد القراءة بناء على الخريطة ونرى إن كنا قد استوفينا أو لا. انتهوا من الكتابة حتى تقرأوا معي يا سمح. انتهوا من الكتابة حتى تقرأوا معي. وكان فعل كل واحد منهم لو انفرد كان قاتلا، وحينئذ يجب عليهم القصاص مطلقا أي سواء تواطؤوا أم لا. فإن كان كل ضربة لو انفرد قتلت يقتلون جميعا تواطؤوا أو لا. في الضربات في الجراحات يقول لك بعد قليل من الجراحات يقتلون جميعا، ومثل الجراحات ما لو ألقي من شاهق القوه يعني من شاهق أو في نار أو في بئرة أو ما شابه. فإن كان فعل كل واحد منهم لا يقتل لو انفرده في صورة الضربات، نحن نتكلم عن الضربات، لكنه له دخل في القتل، يبقى القتل له دخل في القتل، كل ضربة لو انفرده لا تقتل لكن لا دخل في القتل. نقطتان، فإن تواطروا قتلوا وإلا فلا يقتلوه لا قصاص، وتجب الدية لأنه شبه عمد وتوزع عليهم بعدد ضرباتهم. وإن كان فعل بعضهم يقتل لو انفرد وفعل البعض الآخر لا يقتل لو انفرد، هو قسم الثالث من الضربات، لكنه له دخل في القتل فلكل حكمه، فلكل حكمه. نقطتان، فصاحب الأول اللي هو بعضها لو انفرد قتل، فصاحب الأول يقتل مطلقا تواطأ أو لم يتواطأ، وصاحب الثاني لو انفرد لا يقتل لكنه له دخل، لو انفرد لا يقتل لكنه له دخل في القتل، إن تواطأ مع الباقين يقتل، إن تواطأ مع الباقين يقتل، إن تواطأ مع الباقين وإلا فلا يقتل ويكون عليه الدية، وتجب عليه حصته من الدية بحسب الضربات. أما في صورة الجراحات فلا يعتبر التواطؤ بل يقتلون مطلقا. لماذا؟ لأنها يقصد بها الهلاك غالبا. وخرج بقولنا لكن له دخل في القتل ما لو كان خفيفا بحيث لا يؤثر في القتل أصلا، فإنه لا شيء على صاحبه فلا دخل له في قصاص ولا دية. أهو نفرعنا، له دخل في القتل لا دخل له في القتل، له دخل في القتل لا دخل له في القتل، لا قصاص ولا دية، لا قصاص ولا دية. توفينا في أي سؤال؟ الحمد لله. في أي سؤال؟ طيب نكمل الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد.